وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعبدوه واذكروا نعمته عليكم واشكروه وتذكروا بدايتكم ونهايتكم، تعرفوا آيات الله وتعظموه. إن أول خلق بني آدم أن خلق الله أباهم آدم من طين، وجعل نسله من سلالة من ماء مهين، فسواهم في بطون أمهاتهم، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ثم بعد ذلك تنفخ فيه الروح، فإن الجنين في بطن أمه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتنقل إلى أربعة أطوار، يكون 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة مخلقة وغير مخلقة، حتى يتم له 120 يوما، 4 أشهر كاملة. ثم يبعث الله إليه ملكا موكلا بالأجنة، فينفخ فيه الروح، ويكتب رزقه وأجله وعمله وشقاؤه أو سعادته. ثم يبقى بعد هذه الأشهر 4 ما شاء الله أن يبقى في بطن أمه، ثم يخرجه الله تعالى إلى دار العمل والكسب، يمكث فيها ما شاء الله أن يمكث. فمنكم من يتوفى، ومنكم من يرد إلى أرض للعمر ثم يتوفى. وبعد هذا ينتقل الإنسان إلى دار الجزاء، فإذا مات انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وإنني بهذه المناسبة أحث نفسي وإياكم على انتهاز الفرصة ما دمنا في دار العمل، أن نعمل لله مخلصين ولرسوله متبعين، أن نبادر الأعمار قبل أن تنقضي، فإنها إذا انقضت فلا عمل. ما من ميت يموت إلا ندم، إن كان مسيئا ندم ألا يكون استعتب، وإن كان محسنا ندم ألا يكون ازداد. أيها المسلمون إخواني، بادروا بالأعمال الصالحة أعماركم قبل انقضائها. ثم إذا مات الإنسان بقي في البرزخ إلى قيام الساعة، يوم يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، عارية أجسادهم، حافية أقدامهم، شاخصة أبصارهم، مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر. هذه حقائق دل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها المسلمون. عباد الله، إن لبني آدم حين انتقالهم من دار الدنيا إلى الدار الآخرة أحوالا 3

فيقول رب لا تقم الساعة، لأنه يعلم أن عذاب الساعة أشد وأبقى. أعوذ بالله من ذلك. نسأل الله تعالى أن يعيذنا جميعا من هذا. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه. وذكر الحديث وفيه: فيقال انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا، ويدخل عليه في ذلك من السرور ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، لأنه رأى مقعده من النار لو كان كافرا، ورأى مقعده من الجنة حين كان مؤمنا. أيها المسلمون، هذا حق، فاتقوا الله وأعدوا له عدته، وتعوذوا بالله من عذاب القبر، واسألوا الله أن يجعل لكم القبور روضة من رياض الجنة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن تجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا وأسعدها يوم نلقاك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن تتلقاهم الملائكة سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما. أما بعد، أيها المسلمون، فمن كان منكم عليه صيام من رمضان فليقضه قبل أن يأتيه رمضان المقبل، فإنه لا يحل لأحد كان عليه قضاء من رمضان أن يؤخره إلى رمضان آخر، لقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. وهذا يدل على أنه لا بد لمن كان عليه قضاء من رمضان سابق أن يقضيه قبل أن يأتي رمضان اللاحق. فاتقوا الله أيها المسلمون، وأدوا ما أوجب الله عليكم، وتفقدوا أنفسكم في الصيام وفي الزكاة وفي الصلاة وفي غيرها من واجبات الدين. انتهزوا الفرصة لتقضوا ذلك في حياتكم قبل أن يفوت الأوان. واحرصوا أيضا على الديون التي عليكم للناس، أدوها إذا كانت حالة وكنتم قادرين عليها، لا تماطلوا بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم. ومن المعلوم أن الظلم ظلمات يوم القيامة، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الرجل إذا مطل بالحق مع قدرته على وفائه ومع حلوله فإنه لا يمضي عليه ساعة إلا وهو في معصية الله عز وجل. كل ساعة بل كل دقيقة تمر عليه فإنه لا يزداد بها إلا إثما. وإذا كان هذا الواجب على من كان عليه حق فإن الواجب على من له حق على معسر أن ينظره، ولا يحل له أن يطلبه ولا أن يطالبه ولا أن يضطره إلى أن يتدين من غيره، فإن ذلك إثم في كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي فعليكم أن تنظروه حتى يوسر الله عليه. وإن كثيرا من الناس الذين لا يخافون الله ولا يرحمون عباد الله إذا حلت ديونهم ألجأوا المدين إلى أحد أمرين: إما أن يتدين فتتراكم عليه الديون، وإما أن يرفع إلى القاضي فيحكم عليه بالسجن. ومن المعلوم أنه يجب على القاضي إذا ثبت عنده إعسار المدين يجب عليه أن يحكم بوجوب إنظاره حتى يوسر، لأن هذا قول الله عز وجل. ولا يحل له أي للقاضي أن يحكم بحبسه وهو يعلم أنه معسر، بل الذي ينبغي له أن يوبخ الدائن على مطالبته لهذا المدين المعسر. فها هنا حقان لا بد أن نعرفهما: الأول حق الدائن فيجب على المدين أن يبادر بقضائه مع حلوله وقدرته عليه ولا يحل له أن يتأخر. والحق الثاني حق الدائن على المدين، فلا يحل له أن يطالب المدين مع عسرته ولا أن يطلب ذلك منه أيضا، لأنه إذا طلبه فقد يحوجه إلى أن يتدين فتتراكم عليه الديون. فإذا علمت أن المدين معسر فاسكت عنه حتى يوسر الله عليه، هكذا قال ربك عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. واعلموا أيها المسلمون أن حقوق العباد لا يترك منها شيء، بل لا بد أن توفى يوم القيامة. حدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال: من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس من لا درهم عنده ولا دينار أو ولا متاع. فقال: المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. فاتقوا الله أيها المسلمون، أدوا حقوق الله وحقوق عباد الله، أدوها ما دمتم في زمن الإمهال. وفقني الله وإياكم بالقيام بطاعته، وفقني الله وإياكم بالقيام بطاعته واجتناب معصيته، وهدانا صراطه المستقيم. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي دلكم على الخير ورغبكم فيه وبين لكم الشر وحذركم منه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وعن زوجاته أمهات المؤمنين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.